وأشرف مستعجل كده ليه؟ مش أشرف يا أبو دنيا، غادة هي اللي مستعجلة، عايزة تروح المزرعة بتاعة رأفت النهاردة قبل بكرة. ده كتب الكتاب بكرة عفاف، ورأفت هياخد عروسته على المزرعة بكرة، نسيبهم بقى يعيشوا حياتهم. غادة عايزانا نروح لهم في الصباحية يا أبو دنيا، وناخد لهم فطير وعسل نحل، دول يعتبروا في الريف، وفطور الصباحية من هناك بيبقى أحلى حاجة. وماله، برضو ناخد لهم أي حاجة تكون مناسبة لفطور العرسان. نهنيهم الأول بكتب الكتاب المبارك بإذن الله، وبعد كده نفكر إذا كنا نسافر لهم مع غادة وأشرف ولا لا. ها أيوة يا رأفت. معاك يا أشرف بيه. في إزعاج ولا حاجة يا رأفت؟ لا لا لا طبعا، بالعكس يا فندم، اتصالك يسعدني جدا. كلك ذوق يا عريسنا، بس اعمل حسابك. أيوة قول له يعمل حسابه إننا هنجيلكم يوم الصباحية على الساعة 10، يعني مش هنصحيهم بدري، يعني 10 تهيالي يكونوا صحيوا. سامع غادة؟ طبعا سامعها، تيجوا تشرفونا وتنورونا طبعا. وناخد لهم معانا الفطار اللي هو فطار العرايس والعرسان. غادة هتزغرط لكم في كتب الكتاب، ما تحرمش منكم. وحرقص كمان، هو أنا هزغرط بس؟ مش هسمح لك بالرأس. حضرتك بتقول إيه؟ لا من الموضوع جانبي يا ابني. انا كنت بكلم غادة، كنت بكلم غادة، اصلا كانت عايزة تعمل اشياء من تمام. انا سامعها يا استاذ اشرف. يا رأفت عايزك تحضر لي فرس جميل. فرس اشرف يشتريهولي منك، واتعلم ركوب الخيل في مزرعتك، ايه رأيك؟ تمام انا سامعها يا استاذ اشرف. انت بتقولي ايه؟ اللي بقوله يا اشرف، هشتري فرس وهتعلم ركوب الخيل، والفرس هيبات عندك في المزرعه وانت هترعاه، حاجه كده نفسي فيها من زمان، كان نفسي اتعلم ركوب الخيل وعزف البيانو. تمام تمام تحت امرك يا مدام غادة. يا رب يا حافظ العقول. رأفت دكتور بيطري شاطر وناجح ومربي من أحسن مربيين الخيول في مصر. بقولك إيه، أنا لازم أخد فرس من عنده وأتعلم ركوب الخيل، تحب تتعلم معايا؟ عزيزتي المستمعة، ابني ابنك، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة هدير يوسف، استشاري صحة نفسية للأسرة والطفل. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتكلم النهاردة عن أهم الاحتياجات النفسية لأولادنا. طبعا الطفل أول ما بيتولد بيكون له احتياجات بيولوجية واحتياجات عضوية، وده اللي احنا بنبقى فاهمينه، ولكن الطفل من لحظة الميلاد هو كمان له احتياجات نفسية. أول وأهم وعلى رأس الاحتياجات النفسية عند الطفل هي الحاجة للأمان والأمن والاستقرار. الطفل اول ما بيتولد بيكون خايف وبيصرخ لانه بيبقى سامع اصوات مختلفه، بيبقى يعني اصطدم بالواقع، ودي كانت بيئه هو مش ألفها ومش متعود عليها، وهو جنين في بطن الام. اول ما بينزل على ارض الواقع بيبقى محتاج الامان، محتاج الاحتضان، مش محتاج بس ان هو يرضع ويغير واطبطب عليه وبس، هو محتاج ان هو يكون متصل بيا فترات طويله. في امهات كتير تقول طب ما هو مغير هدومه وراضع كويس جدا ومش تعبان ومش بيشتكي من حاجه وبرضه بيعيط، هو بيبقى مفتقد اللمسه. يعني الطفل اول 6 شهور في حياته هو لازم يبقى ملصق بالام تماما، الام ما تسيبوش على قد ما تقدر، يعني هو نايم قايم قاعد بياكل بيعمل اي حاجه هو في حضن الام، بتشبعه حنان واحترام زي ما انت، واحتواء زي ما حضرتك قلت، لان طبعا. لان الانفصال عن الام بيسبب له رعب وخوف. ان الام ما تكونش موجوده او مش قريب ليها ده بيسبب له، خصوصا هو جنين كان في مكان امن. بالظبط، كان مطمئن، هو محضون طول الوقت وهو في بطن امه. هو حاسس طول الوقت ان هو مغلف بحنان الام، لكن لما بيطلع بره بيبقى خايف ومخضوض. فاحنا لازم ناخد بالنا جدا من النقطه دي، الامان والاحتواء ده اهم حاجه من الاحتياجات النفسيه عند اولادنا وعندنا كلنا. والله والله فعلا صح. ان احنا كمان الام لازم تاخد بالها ان من ضمن الاحتياجات النفسيه الاحتياج للامن والاستقرار، ان الطفل يكون عايش في بيئه اسريه وجو اسري هادي. الام والاب ياخدوا بالهم جدا من النقطه دي، ان الاطفال خصوصا الصغيرين قبل سن سنتين لو سمع صوت عالي او زعيق في البيت الام والاب بيخافوا يتفزع جدا جدا، وبيبقى عنده رعب وبيتكون جواه نوع من انواع القلق اسمه قلق الانفصال. هو خايف ماما تسيبني، خايف بابا يسيبني، خايف بابا وماما يسيبوا بعض. يعني انا مره قعدت مع طفل كان عمره 3 سنين، كان على طول مهايبر وسلوكه عدواني جدا مع الام، والام مش فاهمه ايه سبب ده. طب انا مثلا ما بضربوش واحنا كويسين جدا معاه، طب ايه اللي بيخليه عنيف وعدواني كده؟ لما قعدت مع الطفل بدات اسمعه ولقيت الطفل بيقول لي انا بعمل كده عشان انا خايف ماما وبابا يسيبوا بعض وانا مش هعرف اعيش مع مين. اكيد شاف مشاكل كتير طبعا يعني. كان الام والاب دايما خلافات ومشاكل وزعيق قدامه والام تقول احنا ما بنزعقلوش هو. طب ما هو في دوشه وفي فزع حواليه، معاك وعايش يا جماعه في يعني فزع حواليه متاثر طبعا، هو مش حاسس باي استقرار. كل شويه ماما تسيب البيت وتروح عند تيتا، او بابا يتخانق معاها وماما تاخدني وتروح مكان تاني، وانا ببقى عايزه اقعد مع بابا. طب انا عايز اقعد في بيتي، انا عايزه ابقى في اوضتي وفي لعبي، فانا دايما باخده من البيئه الامنه دي واوديه مكان تاني. طبيعي جدا الطفل هيبقى ما عندوش اي استقرار، ولا استقرار، يبقى مشتت وهيبقى حاسس ان هو فين بيتنا يعني. صح. والطفل على فكره بيحب سريره وبيحب الاوضه بتاعته وبيحب لعبه بيحب حاجته، فان انا لازم يا جماعه نراعي الجزئيه دي، مهمه جدا لو عايزين. طبعا ما فيش بيت بيخلق من غير مشاكل طبعا، بس لكن مش قدام الاطفال اكيد علشان هو على نفسيته صغير. وبلاش اقول ده مش فاهم، لا هو والله من سن بدري جدا ومن هو صغير جدا بيبقى فاهم ومدرك. هو الصوت العالي على العموم اصلا بيفزع الطفل من غير اي حاجه، يعني احنا لو اتكلمنا مع بعض بصوت عالي الطفل هيتخض هيخاف. فانا دايما بس ابعد عن فكره ان الطفل في السن الصغير ده يكون عنده قلق انفصال. الاطفال بيحبوا كمان التشجيع طبعا، يعني طول الوقت كده برافو شاطر انت جميل انت مميز انت حبيبي، احضنه اسمعه كلمات ايجابيه. دي كلها حاجات بتخلي الطفل دايما مستقر نفسيا جدا. وعلى فكره الحاجات دي بتحمي اولادنا من ان هم فيما بعد يبقوا عندهم اضطرابات نفسيه. يعني لو انا دايما ابني مطمن ويعني حاسس ان هو كل حاجه بيحتاجها بيلاقيها، عمره ابدا ما يعاني من اي اضطراب نفسي ولا مشكله سلوكيه. تشجيع المدرسه بتاعته هو صغير بتفضل معاه لحد ما يكبر فعلا، ويفضل فاكر النجمة اللي خدها، فاكر لما سقفت له، فاكر لما خلت الفصل يسقف له طبعا. فده مهم جدا، ويعني من باب أولى بقى يبقى خارج كده من البيت وهو حاسس ان هو شبعين. فعلا شبعان متشبع من كل شيء يعني، فعلا ما يحتاجش ان هو يدور على الاحتضان والتشجيع ده من حد بره. برضو افتكر كان جالي حالة مراهق عنده حوالي 16 سنة، فبيقول لي انا طول عمري عمال ادور واجري واثبت لبابا وماما ان انا مش فاشل، بحاول انجح في اي حاجه واقول لهم بصوا انا ناجح اهو. فطبعا هو مش بينجح علشان يفرحهم او علشان هو يفرح بنجاحه، هو بينجح عشان يثبت لهم ان كلمه فاشل اللي كنت بتقولها لي وانا صغير، او كلمه انت ما بتفهمش اللي كنت بتقولها لي دي كلمه علقه في ذهنه، دي كلمه غلط يعني غلط كلمه جداً. انت ما بتفهمش اللي اتقالت لي وانا مش عارف اكتب رقم 3 وانا عندي سنتين ونص في الحضانه. هي لسه موجوده في ذهني لحد دلوقتي، فانا بفضل عمري كله اسعى علشان اغير الفكره دي. ودي كانت حاله مراهق وجي واتكلم، ممكن يبقى شخص كبير راشد وبالغ وبيشتغل وفي مناصب عليا ولسه الفكره دي عالقه في ذهنه من هو سنه 3 او 4 سنين، كلمه الام قالتها له ففضلت عالقه في ذهنه طول عمره. انا فاشل، انا مش نافع، انا فاشل في كل حاجه، انا مش هنفع. فكده كده بقى طالما انا فاشل بفاشل بقى افشل بقى، فيفشل بجد بالظبط. فغلط يا جماعه، التشجيع مهم جدا، واحنا دورنا كاباء ان احنا بنعلم وبنربي، وده غلط ولا المره الجايه يتعلم من الغلط وهكذا، كلنا تربينا بالطريقه دي. وفي نقطه برضو مهمه جدا باكد فيها على كلام حضرتك، ان لما اشجع اولادي او احب انصحه او ارشده يا ريت ما يكونش قدام الناس. يعني لما ابني يجي يغلط وانا عايزه اديله محاضره ارشاد ونصح، يا ريت يكون ما بيني وما بينه في اوضتنا بعيد حتى عن اخواته، لان الموضوع ده بيحرج الاطفال جدا يا جماعه جدا. يا انا الاخضر بالنور سطر ماشي حواليا، يا ضيع عينيا امسكوا ايديا الحياه جايه. والان نستمع الى آداب وإتيكيت. الخير صديقتي المستمعة، عايزة أتكلم النهاردة عن صفتين غير محبوبتين لاحظتهم في ناس كتير حواليا، أحب ألفت النظر إليهم على أمل إن ما يتكررش المواقف والحاجات اللي بتضايقنا دي. أحب أتكلم النهاردة عن الست الشكاكة والست المحبطة. الشكاكة دي الحقيقة يعني بتبقى مستفزة، لأن عادة الواحد لما بيكون بيتكلم عن حاجة يا إما بيتكلم عن حاجة كويسة هو عملها وفخور بيها وبتحمس قوي هو بيتكلم عنها، تلاقي اللي قدامي بقى بتبصلي كده نظرات مش بريئة، يعني نظرات خبيثة، عينيها بتحمل كل معاني الشك وعدم التصديق في اللي أنا بقوله، فطبعا دي بتحبط على طول، بتضايق اللي عمل حاجة كويسة وفرحان بيها وفخور بيها وبيتكلم عنها، يلاقي اللي قدامه بيبصله نظرة الشك دي اللي هي أصبحت عادة في سيدات كتير قوي، يعني في ناس كتير على طول هي عاملة الست اللماحة اللي فهمة كل حاجة، ومهما انت تقول هي عارفة ان ده مش صحيح وان انت بتبالغي وكلام يوجع او نظرات توجع، بينما تكوني انت فرحانة جدا وفخورة باللي انجزتي او اللي عملتي، وفي نفس الوقت تكوني بتحكي عن حاجة شفتيها او حاجة سمعتيها، وانت طبعا واثقة في ان انت اللي بتقوليه ده واثقة منه، تلاقي اللي قدامك بطبيعتها يعني من غير حتى ما تفكر ولا تحلل الكلام اللي بتقوليه، مش يمكن يكون سليم، مش يمكن يكون صح، مش يمكن اللي انت عملتيه يستحق ان هي تجاملك بشيء من التشجيع. الحقيقة اللي نظراتها بتحمل الشك دي لو تعرف قد ايه شكلها بيكون مش حلو ابدا وهي بتنظر هذه النظرات او هي بتقول هذه الملافظ المشككة، يمكن كانت تتراجع عن هذه التصرفات، لان القاعدة ان الواحد يكون حسن النية في كلام اللي قدامه، أما إذا كان فعلا الكلام أنا شك فيه ومش واثقة منه ما أقولهاش لا لا لا لا لا كلامك ده مش صحيح، لا ما تبلغيش، لا ما تتكلميش كده، بدل ما أقولها كده ممكن أقولها بس اللي أنا فهمته غير كده، أو بس أنا اللي سمعته عن الحدث الفلاني ده مختلف شوية، تقوم تبقى فتحت باب النقاش وما أحبطتنيش، يعني ما ادتنيش كده المفاجأة الموجعة، وإنما فتحت لي باب إني أناقش معاها ويا أقنعتني، وهي زيها زي المحبطة، يعني يبقى الواحد فخور بالشيء اللي عمله، وأنا عايزة مثلا أفرح بناتي إخواتي زوجي بيتي أهلي صحباتي، عملت لهم مفاجأة حلوة، تعبت نفسي شوية وطلعت برا الروتين اليومي عشان خاطر أسعدهم، تبص تلاقي الرد ساعات يجيلك مثلا إما برود يا إما ما فيش حتى شكر على اللي اتعمل، يا إما ما انت كنت بتعمليه أحسن من كده زمان، يعني الردود المحبطة دي الحقيقة موجعة، لأن اللي بيعمل حاجة حلوة بيبقى تعب فيها، أو يعني على الأقل حاول أنه يتقنها وحاول أنه يسعد الآخرين بيها، فما فيش داعي أن رد يكون محبط أبدا، أو أن أنا يعني أقلل من قيمة الشيء اللي اتعمل قدامي، وإذا ما كانش عاجبني اللي اتعمل أنا أشكر اللي بذلت مجهود لإسعادي، ولو كان فيه حاجة عيب ما عجبنيش في مناسبة أخرى بعدين أبا أقول أنت كنت بتعمل البتاع ده بطريقة مختلفة، يمكن كنت بتحطي فيه حاجة زيادة، يعني أخلي نقدي مؤجل لفترة تانية لما يكون الموضوع هدي وأنا سعدت بفرحتي معتقدة أنه عجب الكل. نخلي بالنا من نظرات الشك وكلمات الإحباط لأن دي فعلا بتوجع، ولما نتخلى عنهم شكلنا حيبقى أحلى والقلوب تتفتح لنا أكتر، وربنا يوفقنا دايما إلى أننا نحظى برضا ومحبة الآخرين. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. حماية ووقاية مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية طب جامعة الأزهر ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم. دكتور أشرف، يعني خشونة المفاصل يعني بتكون يعني نقول شاغل كل الناس، لكن طرق العلاج بتكون إزاي بعد التشخيص والسليم؟ طرق العلاج خشونة المفاصل حضرتك طرق العلاج بتاعتها أولا تبدأ من الوقاية،

النهاردة أكلتنا هي العدس، فالمقادير بتاعتها مع بعض هي كيس عدس أصفر بنجيبه من السوبر ماركت عادي كيس بحاله، بحط بصلاية كبيرة، بحط طماطماية كبيرة، بحط يا 7 فصوص توم كبار يا إما 15 صغيرين، وجزر بحط مثلا حوالي 4 جزرات كبار، وده أهم حاجة عندي، ده سر بقى، ده السر هنا، السر هنا الجزر، المفاجأة الجنزبيل والفلفل الأخضر. جنزبيل بحط قطعة صغيرة جدا من الجنزبيل الطازة، لو مش طازة، لو ما عنديش طازة يبقى هستنى ومش هضيف دلوقتي الجنزبيل، هضيفه في مرحلة تانية في الشرح. هنيجي للطريقة بقى، طبعا بنغسل العدس كويس قوي، بحطه في حلة، بحط كل الحاجات دي معاه اللي هي قلنا البصلاية والطماطماية والفلفلية الخضرة، ولو عندي جنزبيل فريش بحطه، حط الجزر، الثوم، كل دول بحطهم معاه، بزود مية وبولع عليه، وطبعا ببقى حط الحاجة بقطع كبيرة عشان أعرف أول ما الجزر ألاقيه استوى بفهم إن الشوربة بتاعتي استوت وكل المكونات عندي استوت. تمام، باجي عندي الخلاط اليدوي بضرب في قلب الحلة وهي سخنة عادي لان هو بيستحمل، فبحطه بضربه، ما عنديش الخلاط اليدوي بستنى عليه لما يتهوى شويه، وبعدين بضربه في الخلاط الكهرباء العادي بتاعي، وبعدين بصفيه في كلتا الحالتين بصفيه، يعني لو الخلاط اليدوي او الخلاط العادي انا لازم بصفي العدس عشان ما يبقاش فيه كتل ويبقى طعمه حلو ومحدش يتضايق يعني من قطعه بصل ولا قطعه ثوم ولا اي حاجه من ولا قشر العدس يضايق حد في القولون عنه. خلاص صفيته في حله ثانيه، برجعه ثاني على النار، حط معلقة زبدة حلوة، أحط بقى الملح والفلفل، الكمون بكترة بقى اللي بكتره هنا الكمون، بحط معلقة صغيرة كركم، ده برضو سم من الأسرار، معلقة صغيرة الكركم دي بتخلي بقى اللون في منتهى الجمال مع الجزر، هو والجزر بيخلوا لون العدس جميل، يعني حاجة تانية إلى جانب الطعم إلى جانب الفايدة. يعني لو جينا اتكلمنا عن فوائد الكركم عديدة، يعني مهما نتكلمنا عليها إلى جانب فايدة شوربة العدس كمان مش هيكفينا حلقة. يعني لو بقى ما حطناش الجنزبيل فريش في الحالة دي، هضيف الجنزبيل الباودر دلوقتي، لو حطينا جنزبيل فريش وتسلق معاه يبقى خلاص، لو ما حطيتش جنزبيل فريش هحط ربع معلقة جنزبيل بودرة وبقلب، ولما كله بقى يغلي مع بعض وكده ويبقى له قوام حلو، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. رح جايبة بقى في العيش اللبناني الشامي اللبناني الرقيق ده، أقصقصه مربعات وحمره في الزيت، وأقدم بقى مع كل طبق شوربة، نقدم ليهم فوق الوش العيش ده يا سلام، أو حبة شعرية. ألف هنا، ودي كانت وصفة العدس وسر من أسراره، كانت متقدمة مني النهاردة معاكم، كنت زيزي المليجي. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لرجب عبد الحليم من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.